هركزل، ذهب إليه هركزل بنفسه وعرض عليه أن يبيع له فلسطين بأي ثمن، فرد عليه السلطان ردا عجيبا وقال: إن هذه الأرض قد امتلكها المسلمون بدمائهم وهي لا تباع إلا بنفس الثمن، إن هذه الأرض قد امتلكها المسلمون بدمائهم وهي لا تباع إلا بنفس الثمن. ثم قال السلطان البطل: انصح الدكتور هركزل بألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، فإنني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من هذه الأرض، فهي ليست ملكي ولكنها ملك شعبي الذي ضحى في سبيلها وروى ترابها بدمائه. وإذا مزقت إمبراطوريتي يوما فليحتفظ اليهود بملايينهم، فإذا مزقت إمبراطوريتي يوما فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن. أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين وقد قترت من إمبراطوريتي. أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين قد قترت من إمبراطوريتي، فإنني لا أستطيع أن أوافق على تشريح أجسادنا ونحن لازلنا على قيد الحياة. هذا هو السلطان البطل الذي شوهوا صورته ودرسوا صورته المقلوبة لأبنائنا وبناتنا، ولا زالت وانطلق الببغاوات العجماء يرددون هذه الصورة المقلوبة في حق هذا السلطان، في حق خليفة المسلمين الذي أبقى الخلافة مدة طويلة لا يمكن أن تصدقونها اليوم بحال من الأحوال. إلا أنهم ما ملوا واستطاعوا أيها الشباب من خلال إثارة النعرات القومية، وهذا خطر عظيم أن تثار النعرات داخل البلاد. انظروا إلى الواقع على أرض أفغانستان، ما الذي دمر قوة أفغانستان؟ النعرات القومية، هذه طائفة كذا وهذه قبيلة كذا. إن النعرات القومية من أعظم الأخطار التي تبدد القوى. فاستطاع اليهود عن طريق الجمعية الماسونية اليهودية العالمية التي تعرف بجمعية الاتحاد والترقي، استطاعت أن تثير النعرات القومية لعزل السلطان البطل عبد الحميد، لإخلاء الطريق ولتلميع اليهودي العميل الخائن الوقح كمال أتابورك لا طيب الله ثراه، الذي مثل رأس الأفعى اليهودية في القضاء على الخلافة الإسلامية، ووقع هذا المجرم العميل الخائف معاهدة الذل والعار، معاهدة الذل والعار، معاهدة لوزان، وقضى بذلك على الخلافة الإسلامية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيها الأحبة الكرام انقضت الخلافة ولمع هذا اليهودي على أنه بطل قومي، حتى حاكاه كثير من زعماء العرب وتمنوا أن يكونوا كأتاتورك لا طيب الله ثراه ولا ثرى كل من عاند وحارب دين الله جل وعلا. وفي 2 نوفمبر سنة 1917 صدر وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي عام 1948 استطاع اليهود بخيانة مفضوحة أن يحتلوا ما يزيد على 78% من أرض فلسطين، 78% من الأرض في عام 48 فقط احتلها اليهود من أرض فلسطين. بحركة خيانية مفضوحة. وهكذا أسس لإسرائيل دولة، لليهود دولة في قلب العالم الإسلامي. ساعدهم في ذلك الشرق الملحد والغرب الكافر والأنظمة العربية الخائنة الطالعة في الخيانة. وأسست هذه الدولة وأفرست هذه الغدة السرطانية في قلب العالم الإسلامي. هؤلاء هم اليهود. يا شباب الصحوة، احفظوا مني هذا جيدا واسمعوا هذا الشريط مرارا وتكرارا، وعمموا هذا الشريط على جميع أبناء الأمة لتعرف الأمة تاريخ اليهود. هؤلاء هم اليهود. دون عهر سياسي أو دجل إعلامي، هؤلاء هم اليهود. والله ما وعدهم السلف بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين إلا ليتخلصوا من شبهه، وما بحث لهم هتلر عن صندوق قمامة عالمي إلا ليطهر ألمانيا من رشدهم وقدرهم. وأمريكا تعاني منهم اليوم ما تعاني، ولكنها مغلوبة على أمرها. فاللوذ الصهيوني يخنق أنفاسها تماما. هؤلاء هم اليهود الذين أفسدوا العالم ودمروه. فاليهودي كارل ماركس كان وراء الشيوعية الملحدة التي أفسدت فطرة الإنسان. واليهودي دوركهايم كان وراء علم الاجتماع الذي قوض الأسرة. واليهودي فرويد كان وراء علم النفس الذي أسس بنيانه على الجنس الفاضع. واليهودي سارتر كان وراء الوجودية الإباحية الملحدة. هؤلاء هم اليهود الذين فضحهم القرآن وعرى نفسياتهم الخبيثة تعرية واضحة، وعدد القرآن صفاتهم الدنيئة. والقرآن لا زال بين أيدينا يتلى، لكن أين من يتدبر القرآن؟ لقد وضعت الأقفال على القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله علام الغيوب. وها أنا ذا أعكد لك أيها الحبيب بعض الصفات التي ذكرها القرآن في حق اليهود. أولا، اليهود متخصصون في الكذب على الله. اليهود متخصصون في الكذب على الله. وقالت اليهود عزير بن الله، اتهموا الله بالبخل فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. اتهموا الله بالفقر فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود متخصصون في تكذيب الأنبياء وقتلهم. قال تعالى، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. اليهود متخصصون في أكل الربا والحرام والسحت. قال تعالى، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. اليهود متخصصون في نقض العهود والمواثيق. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اليهود متخصصون في الإفساد في الأرض. قال جل وعلا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اليهود أحرص الناس على حياة بأي ثمن. قال تعالى، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اليهود متخصصون في كتمان الحق والتلبيس والتضليل. قال تعالى، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اليهود أشبل خلق الله، اليهود ملعونون على ألسنة الأنبياء. قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أيها الأحبة، هذه صفات اليهود، هذه بعض صفات اليهود في قرآن الله جل وعلا. ولا ينبئك عن اليهود مثل خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هؤلاء هم اليهود. يا زعماء العرب، يا زعماء المسلمين، لا بد من معرفة طبيعة اليهود قبل أن نمد إليهم أيدينا بالسلام المزعوم. لا بد أن نتعرف على طبيعة اليهود. وأنا أتساءل أسئلة، أتساءل مع حضراتكم أسئلة مريرة، وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، أسئلة مريرة. لماذا؟ لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ لماذا يا قوم والتاريخ بين أيدينا مسطور؟ لماذا يا قوم والحقائق معلومة للأحياء بل وللأموات داخل القبور؟ لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ سؤال يحتاج إلى جواب. لماذا نسيت الأمة أو تناست تاريخ اليهود؟ والجواب، واحفظه جيدا، عض عليه بالنواجذ. الجواب في كلمات قاطعة محددة: لأن المؤامرة على هذا الدين وعلى هذه الأمة قد حبكت تعليميا وإعلاميا حبكا دقيقا محكما. انتبه أيها الحبيب، أقول لماذا نسيت الأمة تاريخ اليهود؟ الجواب: لأن المؤامرة على الدين وعلى الأمة قد حبكت تعليميا وإعلاميا حبكا دقيقا محكما. وضع المناهج الدراسية لنا ولأبنائنا وضعا دقيقا، فشوهوا العقيدة وزيفوا مفهوم لا إله إلا الله، ونحوا عن الحكم شريعة الله، وشوهوا التاريخ الإسلامي، ومجدوا في هذه المناهج الجاهليات الأرضية، مجدوا جاهلية حورس وجاهلية نينا وجاهلية خوف. وما أدراك ما خوف؟ إنهم لا زالوا يعبدون خوف. علمونا في هذه المناهج أن ما جلان عبقري وبطل كل زمان، ولم نعلم أنه هو الذي أبرم في المسلمين النيران. علمونا أن العلمانية هي الصراط المستقيم، ومن يعرض عنها فإن له معيشة ضنكا. علمونا أن التمسك بالدين رجعية، وأن التمسك بالدين تخلف، وأن خليفة المسلمين هو الرجل المريض. علمونا فلسفة الشك منذ نعومة أظفارنا، وحفظوا لنا: أنا أشك إذن أنا موجود، ولو صدق المجرمون لقالوا: أنا أشك إذن أنا دبور. علمونا منذ اللحظات الأولى في هذه المناهج الدراسية حب جبران، علمونا حب جبران ونيتشه، السوبرمان وشكسبير وسارتر وسيمون ودي بوفوار وكل الوجوديات وما بها من أفكار، وأن هؤلاء هم الذين يقولون الحق وبه يعدلون. علمونا كيف يكون الاستسلام بذل وعار، بل وكيف يكون القبول للخروج من الأرض والديار. ولا زال مسلسل خروج المسلمين من الأرض مستمرا إلى هذا النهار، لا زال مسلسل الخروج مستمرا إلى هذا اليوم. بدأت أولى حلقات المسلسل، مسلسل خروج المسلمين من الأرض في بلاد الأندلس، ثم في بلاد مورو في الفلبين، في البخارة، في طشكن، في طاجكستان، في تركستان، في كشمير، في الصومال، في البوسنة،

وتقويم الأخلاق وتحويل الإسلام إلى منهج عملي وواقع حياة. هذه النقطة الأولى، أن تصطلح الأمة مع الله، أن تعود الأمة إلى الله، أن تتوب الأمة إلى الله، أن تصحح عقيدتها وعبادتها، وأن تحكم شريعة الملك المغيبة، وأن تصحح وأن تقوم أخلاقها. ثانيا، أن تصطلح الأمة مع شبابها الطاهر المتوضئ المؤنس الذي تصب الأمة الآن على رأسه جام غضبها، في الوقت الذي تكرم فيه الساقطين والتافهين ممن تافرون ساعة الجد كفرار الفئران. لابد أن تعرف الأمة قدر الشباب الطاهر الذي سيقف في الميدان إذا جد الجد، لابد من الصلح معه، فإن أمة تتحدى شبابها الطاهر أمة خاسرة، لا كيان لها ولا بقاء. هذا الشباب هو المحرك الحقيقي، هو الذي دفع اليهود المجرمين أن يجلسوا مع عرفات على مائدة المفاوضات، وقد صرح بذلك علنا، قال: لولا حماس ما جلس اليهود معي على مائدة المفاوضات. هذا الشباب مصدر القلق والفزع والرعب، هذه الصحوة، هذا المشهد، هذه الألوف المؤلفة هي مصدر الفزع لأعداء الله جل وعلا، هي مصدر القلق لأعداء الله. بل وقد صرح اليهود بذلك وقالوا: لقد استطعنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في المنطقة أن يظل الإسلام بعيدا عن حلبة الصراع، ولا بد أن يبقى الإسلام بعيدا عن حلبة الصراع. يا إخوة يا مسلمون، الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. يقولون: لابد أن يبقى الإسلام بعيدا عن حلبة الصراع، لابد أن يكفل الشباب المسلم وأن يبتعدوا تماما عن أرض المعركة. هؤلاء هم الصادقون الذين إن دخلوا المعركة سدوا قوة المدافع بصدورهم، يريدون الشهادة في سبيل الله جل وعلا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيله، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيله، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. فلا بد من أن تصطلح الأمة مع شبابها، فإذا ما جد الجد وقف هؤلاء الأطهار وبينوا للأمة من الذي ينبغي أن يرفع فوق الأعناق والرؤوس، ومن الذي يجب أن يقام عليه حد الله جل وعلا. ثالثا، على طريق الخلاص، أن ترفع الأمة علم الجهاد. والله لا عز للأمة إلا بالجهاد، فليرفع راية الجهاد حاكم مسلم واحد واحد، وليرى وليرى ليترك التلفاز يوما واحدا لداعية صادق أو لعلماء الإسلام المخلصين، والله لجيش لهذا الحاكم الذي رفع راية الجهاد العلماء، لجيش له العلماء ملايين الشباب ممن تحترق قلوبهم شوقا للشهادة في سبيل الله. فليرفع راية الجهاد حاكم واحد، ولا يخشى قوة الشرق ولا قوة الغرب. والله إن هؤلاء من أجبن خلق الله، والله هؤلاء هم أجبن الخلق، كما قال الله: وسيعلم الذين ظلموا حينئذ أي منقلب ينقلبون. أن ترفع راية الجهاد، لا عز للأمة إلا بالجهاد، إلا بالجهاد ضد هؤلاء المجرمين، وهم يعلمون قبل غيرهم حقيقة الجهاد، واجتهدوا طيلة السنوات الماضية على أن تنحى قضية الجهاد، وعلى أن تلغى فريضة الجهاد، وعلى أن تقتل روح الجهاد في قلوب الأمة، لأنهم يعلمون أن مجلس الأمن وهيئة الرمة وحلف الأطلسي وجميع المحافل الدولية لن تعيد للأمة المكلومة جراحها، ولا دماءها ولا أرضها، لن يعيد للأمة عزها وشرفها إلا إذا رفعت الأمة ذروة سنام الدين الجهاد في سبيل الله. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وأخيرا، فإني أبشركم أيها الشباب مع هذا كله، أبشركم، ذلك وعد الله، مهما انتفخ الباطل وانتفش وظهر كأنه غالب، ومهما انتوى الحق وضعف وظهر كأنه مغلوب، فإن الدولة في نهاية المطاف للحق وأهله. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون رسول الله؟ هذا وعد الله وهذا وعد رسوله المصطفى. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الصادق في الصحيحين: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ما علينا فقط إلا أن نكون جندا لله. وها أنا ذا أقول لكم أيها الشباب: احرصوا كل الحرص على أن تسودوا عدد المسلمين في المحاضرات واللقاءات العامة، فهذا أعظم دليل الآن على وجود الصحوة وعلى وجود الحركة للإسلام. وهذا المشهد لا تستهينوا به مطلقا، فإنه يرعب أعداء الله جل وعلا. إن هذا المشهد غصة في حلوق المجرمين والمنافقين، فاحرصوا عليه. ليس لي فحسب أبدا، بل لكل إخواني من الدعاء، لكل إخواني من العلماء الفضلاء المتحققين بالعلم الشرعي الصحيح، احرصوا على الحضور، جيشوا الطاقات بالنساء، بالبنات، بالشباب، بالأطفال، بكل ما تملكون من طاقة، لتبرزوا لأعداء الله أنه مهما وضعت في طريقنا العقبات والحواجز والسدود، فإننا نستلذ العذاب في سبيل الله، ونشهد الله جل وعلا على أننا نقوم الليل نتضرع إليه أن يرزقنا الشهادة في سبيله، فإننا لا نخشى والله الموت في سبيله، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. اللهم العن اليهود، اللهم العن اليهود، اللهم العنهم بقولهم وفعلهم، اللهم العنهم بقولهم وفعلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق صفوفهم، اللهم مزق صفوفهم، اللهم املأ قلوبهم رعبا، اللهم املأ قلوبهم رعبا، وبيوتهم نارا، وبيوتهم نارا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود ومن وراء اليهود ومن وراء اليهود. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين. اللهم انصر الموحدين، اللهم انصر الموحدين، اللهم انصر الموحدين. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين، اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين وإجرام المنافقين، وإجرام المنافقين. اللهم اشف صدورنا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف